بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله الطاعة من الجميع إن شاء الله. نبدأ أو نتابع الوقف التام، وإحنا في الآن مجال التطبيقات على الوقف التام. قبل ما أبدأ، في الأخ عمرو ابن هيمان طلب مني كتاب، لكن لا أعرف كيف أرسله له، وكذلك أخت أخرى لا أدري، نسيت اسمها، طلبت كتاب عن قراءة أبي جعفر. فإذا الأخ عمر بسمعني الآن، كيف أرسل لك كتاب حفص وشعبة؟ نعم، نبدأ. نقول في قوله تعالى: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. بهن يعني نجيب مثال على الوقف التام في الآيتين: أفئدتهم هواء، وهو يعني نهاية رأس آية الوقف التام، لأن الكلام مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، هذا إخبار. ثم أتى بعده: وأنذر الناس، هذا فعل أمر. طبعا هو فعل أمر بحد ذاته، يعني لماذا يعتبر يعني ضابط للوقف التام؟ لأنه بداية جملة مستأنفة، هاي القضية كلها يعني كل ما نقول وقف تام، سواء كان بعده فعل أمر أو استفهام أو شرط أو أو أو إلى آخره، طالما هو شكل استئناف، لذلك تتردد كلمة والواو استئنافية أو والجملة استئنافية أو وما بعده مستأنف، خلاص انتهى. يعني ما معنى مستأنف؟ يعني جئنا ب أو يعني برزت قضية جديدة أو كلام آخر مستأنف، لا تعلق إعرابيا له، قد يتعلق معنويا لكن إعرابيا لا، انقطع إعرابيا، ليس هو حال ولا تمييز ولا نائب فاعل ولا مفعول به ولا أي شيء من ذلك، لذلك يعتبر مستأنف، مش فقط لأنه فعل أمر، بس هي التقسيمات هاي للتوضيح. وإلا أينما عثرنا على جملة استئنافية فما قبلها انقطع إعرابيا، فهو تام أو كافي. فبنشوف الآن مدى التعلق، هون ما في تعلق معناه بنقول عنه تام، لو كان كافي، لأنه في فعل أمر يكون اللي قبله كافي، كثير من الضوابط مشتركة بين التام والكافي. نعم، وهذا منطبق على هواء، لأنه بعد وأنذر الناس يعني فيها شغلتين: الاستئنافية وفعل أمر، وفي أمر ثاني وهو تغير الخطاب في قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا كل أوصاف أهل النار. أجا بعد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فهذا أوصاف كلام عن أهل الجنة، جعلنا الله جميعا من أهلها. إذن قضية اختلفت، يعني وساءت مرتفقة يفصل بين صفتين متضادتين، انتهت صفة النار، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إلى آخره، وما بعد اللي هو إن الذين آمنوا، كلام عن المؤمنين، وما أعد الله لهم من جنات وأجر. يعني واضح جدا أنه يعني بيفصل بين قضيتين، وفي نفس الوقت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تعلق معنى ولا إعرابي بما قبلها، مستغني، الجملة الأولى مستغنية عن الثانية. في قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، في قصة مريم عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. طبعا فخرج على قومه من المحراب، هاي عن زكريا عليه السلام. خلصت القصة اللي هي يعني بدت من قوله تعالى بعد يعني الكافة عن صاد: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني، إلى آخره. فقصته: فأوحى إليهم يا يحيى يا زكريا إنا نبشرك، إلى آخره. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. خلصت قصة زكريا عليه السلام، بدأت قصة جديدة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. إذا انتقلنا من قصة إلى أخرى، وهي من ضوابط الوقف التام، وأيضا مبدوء بياء النداء، وياء النداء عادة بداية لما يكون آخر جملة تمت في نفسها اللي بعدها، يعني بيكون علامة على الوقف التام غالبا. في قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. لنفتنهم فيه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا توجيه نهي طبعا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولمن يصلح له الخطاب اللي هو المسلمين. ما نمد عيوننا إلى واحد تاني باني عمارة كبيرة، ما نقول يا ريت، أو يا ريت عندها السيارة، يا ريت عنده كذا، يا ريت عنده كذا، لك ما بتعرف شو في الأمور من داخلها. الله سبحانه وتعالى يعطي أحيانا ليمنع، ويمنع ليعطي، وهذه طبعا يعني ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى أن يفتنهم فيه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يعني ياما أصحاب مليارات وكذا وسيارات ويترشحوا للانتخابات وللرئاسة موجودين الآن في أقفاص. قال: ورزق ربك خير وأبقى. إذن لنفتنهم فيه تام. اللي بعده: ورزق ربك خير وأبقى، حقيقة كونية لا تتعلق بما قبلها. صحيح السياق انه ما تطلعش للي عند غيرك، خليك في نفسك، لكن بتم الحقيقة: ورزق ربك مهما اعطاك الله سبحانه وتعالى فهو خير لك ابدا. فالوقف على لنفتنهم فيه تام، وتلاحظوا موجود عليه جيم، يعني قد يتساءل ما هو جيم هاي جواز مستوى الطرفين. طبعا يعني الإخوة والأخوات اللي بتابعوني في الوقف والابتداء، هذه أمور إرشادية، وكثير منها يعني ممكن تغييره بأدنى لأنه معتمدين على كتاب معين، وممكن أنا أعتمد على كتاب تاني، وممكن حتى معتمدين وجه معين من أوجه ال، لأنه هاي الأوقاف يعني فيها أمور كثيرة جدا الكلام عليها كثير، يعني قد يكون جائز عند الآخرين تام عند آخرين، قد يكون يوقف عليه عند أحدهم ولا يوقف عليه عند الآخرين وهكذا. هذه أمور يعني معروفة ومشروعة يعني، وننظر إليها مش بعين الضيق، ماشي نقول هنا نوحد الآراء، لا ما تحتاج، بالعكس هذا إثراء للمعاني وللمفاهيم، وكتب القراءات موجودة وتوجيهاتها موجودة، الوقوف عفوا وتوجيه الوقف من ناحية تفسير أو إعراب أو قراءات معروف ومتداول بين الكتب. ننظر يعني بعقل واع وبانفتاح، لا نكون محصورين بفكرة معينة. المحصور عادة لا يبدع، لا يبدع إطلاقا، يعني اللي بده يقول قال فلان قال فلان قال فلان، يا سيدي على عيني وراسي، طب ما في غير فلان ألف فلان. ما نعبد أشخاص، نحترم الأشخاص لكن لا نعبدهم. ويعني العلماء الكبار خالفوا بعضهم وظلوا، يعني كان يقول سيدنا الشافعي عن سيدنا أحمد بن حنبل أحمد كالعافية للناس، كالعافية، وبعدها خالفوا، ما في شيء هاي. فهذا تعليق على الجيم المأخوذ هذا من مصحف المدينة المنورة اللي أشرفوا على طباعته على وقوفه، هاي قناعاتهم مو مشكلة، بجوز قناعة هاي تام، ليش التام يستحسن الوقف عليه. يعني لو ممكن واحد لجنة تضع قلة، والله أعلمها أصوب أن نضع قلة هنا، لكن لا ننكر عليهم اجتهادهم أو رأيهم أو الكتاب اللي أخذ منه. ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هاي برضو انتقلنا إلى النهي عن النظر إلى ما عند الآخرين إلى أمر آخر، وهو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن خير وأبقى تام، أي مكتوب تحت لنفتنهم فيه، ما بعده جملة مستأنفة لا محل لها، ثم قلنا ورزق ربك خير وأبقى تام لفعل الأمر وأمر أهلك. ولو كتبنا وما بعده جملة مستأنفة لا محل لها لجاز ذلك، بس ما حبينا التكرار، لأنه فعلا لما يقول تام أوتوماتيك، ما بعده أوتوماتيكيا ما بعده مستأنف يعني. طيب ننظر إلى أمثلة أخرى. في قوله تعالى الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. طيب الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، هذه قضية تتعلق بالحكم يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى يحكم بين الناس في اختلافهم. ثم أتى ألم تعلم، انتقل الخطاب للرسول الكريم، هي مستأنفة ما لهاش علاقة في اللي قبلها، تغير الخطاب، ناهيك عن الاستفهام اللي بعده، لأن الاستفهام بيكون من علامات الوقف التام أو الكافي طبعا، لكن هون تام لأنه ما في تعلق معنوي، لو كان في تعلق معنوي لقلنا تام، يعني الضوابط قد يعني كثير من الضوابط مشتركة بين التام والكافي كما سيتضح لنا بعد هذا الفصل إن شاء الله، فنجد كثير يعني كثير حتى مش قليل، كثير منها مشترك، اللي بيميز هو المعنى. وبالتالي هي هنا تجليات قولنا في بداية هذه المحاضرات إنه معرفة التفسير واللغة أساسية في معرفة الوقوف. يعني لا يطلب من الناس يكونوا علماء، لكن على الأقل يعني يطلب من الناس يعرفوا مثلا أن المبتدأ لا يفصل عن الخبر، والشرط لازم يأتي من جواز له شعره. فالمفروض يعني أن الإنسان يعني العمليات الإعرابية البسيطة، المبتدأ وين خبره، الشرط وين جوابه، نهاية الاستفهام وين، وهكذا يكون عارف على الأقل مشان يحسن وقوفه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هنا من الإخبار إلى الاستفهام فقضيتين اختلفوا، فكان الوقف يعني على تختلفون تام. وأيضا في استفهام، وأيضا نقول مستأنف برضو نفس الشيء لما نيجي نعرب. الآن نأتي ل في قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. طب نقول هذا الكلام ثم يأتي نقرأ هذا الكلام أو هذه الآية ثم يأتي: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا شرط جوابه. في نفس الوقت اللهم صل على سيدنا محمد، الشرط وجوابه في نفس الوقت: ومن يطع الله ورسوله، جملة مستأنفة، الواو ليست عطف وإنما استئناف. يعني إيش استئناف؟ استأنفنا كلام جديد لا علاقة له بالمعنى، لا علاقة له معنويا باللي قبله. يعني طيب أولئك هم المفلحون، شو اللي بعدها؟ جملة استئنافية مصدرة بأداة شرط من؟ طبعا أداة الشرط هي من وليست ومن. إذا نقول مصدرة بأداة الشرط ومن، لا نقول بأداة الشرط ومن، لا، الواو ليست أداة شرط. لو قلنا ممكن أن نستعمل جملة أخرى، نقول: وما بعده الواو في ومن استئنافية بتأدي نفس المعنى. طالما الواو استئنافية استأنفنا بها كلام، فالجملة اللي بعد الواو استئنافية، فكيف نفس الشيء. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، في ناس وقفوا هون بالمناسبة. لا، ومن يطع الله ورسوله، أي الشرط، أداة الشرط ومن، يطع فعل الشرط، ويخشى الله معطوف على يطع، إذن لا نزال في الشرط. ومن يطع الله ورسوله وبرضه ويخشى الله ويتقه، جواب الشرط فأولئك مقترنة بالفاء، فأولئك هم الفائزون. إذن الوقف على هم المفلحون تام. فأولئك هم الفائزون، بتلاحظوا يعني كلام عن شرط: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، انتهى الشرط كله بفعله وجوابه. وبرضو انتهاء الشرط هو من ضوابط التام، لذلك: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. إذا نقول هم الفائزون تام لتناهي الشرط، يعني الشرط كله بفعله وجوابه، فعله فعل الشرط يطع، جوابه ويخشى الله. فأولئك هم الفائزون، هذا كله جواب الشرط، الجملة كلها مقترنة بالفاء هو الجواب. إذن الشرط، أداة الشرط، جواب الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط انتهى. فما بعده وأقسموا بالله جهد أيمانهم، إذن بيكون الفائزون تام لتنافي الشرط، وما بعده كلام مستأنف لحكاية قول المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسموهم اللي أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، هذا كلامهم. إذن أولئك المفلحون تام، وبرضو الآية اللي بعدها هم الفائزون تام، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كلام جديد صحيح فعل الأمر، لكن هنا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون، انتهى. الآن أمر جديد، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهو فعل أمر لجملة مستأنفة لا علاقة بالمعنى لما قبلها، فالوقف على تعملون تام. الخلاصة أنه ثلاث آيات متتابعة، وأولئك هم المفلحون تام، فأولئك هم الفائزون تام، إن الله خبير بما تعملون تام. اللي بعدها قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتفكروا تام، أي شوف فيش بدهم يتفكروا، هل محمد صلى الله عليه وسلم كان مجنون؟ هذا التفكير. فأجل جواب، ما بصاحبكم من جنة نفذ، ثم تتفكروا. لاحظوا أن تقوموا لله مثنى وفرادى، اثنين اثنين أو واحد لوحده، ثم تتفكروا، تفكروا كل واحد مثنى يعني واحد والتاني أو لوحده. ليه؟ لأنه كثرة الطباخين بتشيط الطبخة، معروف بخص عند العرب والمسلمين، إذا اجتمعوا ثلاثة بيكون عنده أربع آراء، كل واحد بيحكي شكل، بس اثنين إذا آراء إخواننا إخواننا المصريين بناخد وندي مع بعض، رايقة بتكون، ما في حد ثالث يعني يعني يولع الموضوع. أو لوحدك، فكر لوحدك، اللي عنده فطرة سليمة بوصل للنتيجة، أيها ما بصاحبكم من جنة. برضو جنة تام، ثم تتفكروا تام، اللي بعده جواب ما بصاحبكم من جنة، لأنه اللي بعده استأنف النفي، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإن هنا طبعا بمعنى إن تأتي بمعاني، بتعرف الحروف هاي لها معاني كثيرة، ومعرفة معاني الحروف من أوجب واجبات الشخص اللي بده يكتب في التفسير أو يفسر أو يشتغل في الفقه أو يشتغل في الوقف والابتداء أيضا، يعرف إن هو إلا نذير، يعني ما هو إلا نذير لكم، فهي ها النافية بين يدي عذاب شديد. ولاحظوا بعد شديد أتى الخطاب لسيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلوا عليه، قال قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، وهذا على رأي القذافي أجلكم الله، بيقول لا مش لازم يكتب قل، هذا يعني جبريل قال لسيدنا محمد قل ما سألتكم، فسيدنا محمد لازم يقول ما سألتكم من أجر. وطبعا الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، التجديف على الله سبحانه وتعالى، سبحان الله ما بفكروا في اللحظة اللي ممكن تيجي، سبحان الله. طيب هي خلصنا عذاب شديد تام، ليش؟ لأنه بعده أمر. وبتلاحظوا في الآيتين الكريمتين أن ثلاث وقوف تام. في قوله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى، يعني لاحظوا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. الكلام عن النذارة والبشارة. الآن انتقل الكلام إلى إنا نحن نحيي الموتى بـ بـ بـ يعني بأسلوب العظمة، إنا تغير أسلوب، فاللي بعده مستأنف، ولو نيجي نعرب ها جملة مستقلة، إنا إلها اسم وخبر، أخذت اسمها وأخذت خبرها. فإن وأجر كريم، نستطيع أن نقف هنا في الركعة الأولى مثلا، أو إن نضع علامة إنه في الجلسة هاي وصلنا هون، بنكون قاطعين على تام. ثم بالركعة الثانية بالجلسة الثانية نقول إنا نحن نحيي الموتى، لأن فيش علاقة في اللي قبلها معنوية. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، برضو تام، لأنه برضو تغير الكلام بعد إحياء الموتى وكتابة أعمالهم وكل شيء محصى عليهم، واضرب لهم مثلا قصة جديدة أو موضوع جديد، فالوقف على مبين تام، لأن ما بعده مستأنف وتغير الكلام وبرضه فعل الأمر، يعني أكثر من ضابط في الموضوع. أكثر من ضابط بالضبط، مش نقول ضابط، أكثر من ضابط. وعلى على ذكر الضابط، حرف الضاد اليوم إن شاء الله بعد صلاة المغرب، صلاة المغرب عندنا في الأردن يعني حوالي ساعة ونص إن شاء الله، ساعة ونص أو أقل شوي حتى، حيكون عن الضاد. قبل رمضان كان أمضينا يعني حصة، الحصة هاي كلها عن الضاد، وإذا الأمر يعني اقتضى الأمر إنه نمدده كمان حصة نمدد، لأنه هاي يعني ضاد، مش حيالله يعني مش صاد ولا فا ولا جيم، لا هذه ضاد الناس بعضوا عليها. سبحان الله. طبعا بديش اقول بديش اعمل دعاية لبصائر، فيعني هذا مسؤوليكم، تعرفوا وين الدرس بيكون. ماشي، لاحظوا برضو في سورة ياسين، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الكلام عن الشمس والقمر وعن الليل والنهار وعن دوران وعن كروية الأرض، وكل في فلك، لاحظوا كل في فلك لو عكسناها الكاف طبعا بدون تشكيل، طبعا كل في فلك، الفلك مستدير برضو، المستدير لو نبدأ من أي نقطة بنعد لها، لو بدينا من كاف فلك ورجعنا لوراء برضو كل في فلك. سبحان الله، الفلك مستدير. يسبحون الآن انتقل، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني بعد الفلك والشمس والقمر على السفن، مش بس على السفن، على أنه يعني لماذا تكون هذه آية؟ لأنه في الفلك المشحون يعني هو المقصود هي سفينة سيدنا نوح، وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فتغير الكلام، نهاية موضوع انتهى، وموضوع مختلف جديد هذا. ماشي، في قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. طبعا خلينا 39 نجيبها كاملة. نعم، سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لاحظوا، سلام قولا من رب الرحيم، بعد هذا الجو والسلام والقول من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فعل أمر وموضوع مختلف. هذا سلام قولا من رب الرحيم، قول أصحاب الجنة، هذا يعني هدية لهم، سلام قولا من رب الرحيم، كلامهم موجه لهم. الآن ممتاز اليوم بعد ما أخذ المؤمنون وأصحاب الجنة أخذوا منازلهم رأسا، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا يعني بينوا وينكم، زي المحكمة بلا تشبيه طبعا، بس بنجيب تشبيه، يعني المحكمة ينادي المتهم الأول رأسا بيقول: حاضر يا فندم. هذا المتهم الأول يعني امتاز، يعني مبين قدام الناس، الناس سمعوا صوته وشافوا صورته. هذا إذا بصوروه طبعا، لأنه في بعضهم بصورش. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، فعل أمر كلام جديد مستأنف، أمور واضحة يعني. ألم أعهد إليكم، لاحظوا، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، انتقلنا إلى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. يعني شوف السياق، يعني وامتازوا اليوم المجرمون انتهى. الآن جملة جديدة مستأنفة مصدرة، يعني أولها مصدرة باستفهام. طبعا شو المناسبة؟ في مناسبة، يعني وامتازوا اليوم أيها المجرمون، طبعا هذول المجرمين اللي امتازوا وبينوا. طيب، والآن الكلام للكل، لبني آدم، هذا هو اللي أوردكم هذا المورد وحذرتكم منه. الله سبحانه حذرنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مش الشيطان، خطواته، لأنه الشيطان خطوة خطوة بيجي. فهي نتيجة وامتازوا اليوم، ما سمعتوش كلام الله تستاهلوا. إذا الوقع على رحيم تام للخروج من موضوع الآخر وفعل الأمر فامتازوا، الوقع على المجرمون تام للاستفهام بعده طبعا مستأنف. لبعد ذلك في قوله تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. طبعا هذا صاد مطلع صاد. طيب شو ممكن نقول؟ والصافات صفا قسم، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، هذا جواب القسم. طبعا إن إلهكم لواحد في بعدها كلام اللي هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، هذا تابع لجواب القسم. إذا تناهى القسم عند ورب المشارق، وما بعد إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، واضح جدا أنه مستأنف وجملة تامة من إنا واسمها وخبرها ولا علاقة بمعنى لما قبلها. إذا ورب المشارق تام. في قوله تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إسحاق ويعقوب طبعا، هذه قصة سيدنا إبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم إلى آخره. في الآخر وبشرناه بإسحاق نبيا ومن الصالحين، نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما، من ذري سيدنا إبراهيم وإسحاق، محسن وظالم لنفسه مبين. انتهت قصة إبراهيم وأبناؤه طبعا الكرام. وبعده: ولقد مننا على موسى وهارون، فهي قصة جديدة. فالواقع على مبين تام، لأنه نهاية قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. هذا عن طبعا كلام، لا يعني هذا الكلام مقدم لناس يعني بيقرأوا القرآن وبيعرفوا إنه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب عن داود. طيب: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ ما له علاقة بسيدنا داود هذا؟ ما له علاقة يعني بالملك وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب؟ خطاب شديد، ولو أنه بعده بيجي ادخلوا على داود. لأنه هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، قصة جديدة أو موضوع جديد مصدر باستفهام. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ بهمنيش اللي بعدها أنه إذ دخلوا على داود، لأنه هاي قصة الخصم، فهي مفصولة عن القصة الأولى. ولو كانت وكما قلنا القصة في بداية الوقف التام، أنه القصة الواحدة قد يكون فيها مثل قصة سورة يوسف، هي قصة واحدة لكنها عدة قصص. في قوله تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. تلاحظوا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هاي من صفات مولانا، وإنه إليه الرجع الرجوع، إليه المصير. لبعدها: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هذا نفي بتعلق بكلام مستقل اللي هو الجدال في آيات الله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. صحيح، يعني ما ننغر في، سبحان الله، يعني من إليه المصير. لا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. لا يغرنا كثرة الخبيث وتقلب الخبيث، يعني تقلبهم في البلاد، مليين الدنيا، كله ضجيج وكله بنفعش مهما بلغ. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة. للأسف يعني احنا فقط نستشعر هذه المعاني الرائعة اللي بتنفخ القوة في الإنسان، تعطي قوة رهيبة، لم يعد يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. حتى الموت لم يعد يخشى بعد الآن، يعني الآن الدبابة بتفعص في بعض في بطون في أجسام طاهرة مطهرة متوضئة، ومع ذلك الناس ما بتخافش، خلاص الخوف راح، الإنسان لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في، هذا نفي والمعنى تغير، إذن الوقف بيكون قبله تام. في قوله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. طبعا على قلبكم شن بين عليها قلاء، هي وقف تام. فإن يشأ الله يختم على قلبك اللي بعدها ويمحو الله الباطل، ليست معطوفة وحاشا، لأن لو كانت معطوفة للتوضيح يعني أقول، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل، يستحيل. إن يشأ الله يختم على قلبك شرط وجوابه. يمحو ليس داخل في الشرط، في جواب الشرط، لأن الله سبحانه وتعالى يمحو الباطل ويحق الحق مطلقا، مش مرتبط بشيء. لذلك فإن يشأ الله يختم على قلبك، نوقف هون وقف مريح. فإن يشأ الله يختم على قلبك، مش نحكي فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل، لا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمات. عم غير نبرتنا حتى، هذا المقصود في النبر، مش كما هو أصبح شائع الآن فسقى لهما اضغط على السين وضغط على الفاء، هذا كلام يعني لا يجوز، لا يقول عاقل فسقى لهما. قال إذا ما شو نخوض أكثر من ذلك. هؤلاء الذين يكتبون الكلام ويروجونه، أتحداهم أن يطبقوا هذا الكلام على القرآن كله. هذا كلام بدو علماء، لا ننكر هذا، لكن لا يجوز أن يطرح اضغط هاي واضغط هاي واضغط هاي. سبحان الله، يعني كأنه الناس كلها علماء، يعني كل اللي بنعرفه في اللغة لازم نطبقه في الوقف والابتداء وفي هذا، لا. أن يسر، ولقد يسرنا الإنسان على الذكر، للذكر. يا ريتهم يهتموا بحسن الأداء، لا وقوف زي الناس ولا أصوات زي الناس ولا قراءة زي الناس، وبحولوا الحروف من ضاد لدال ومن ثاء لسين، وبضغطوا على الحرف بدعوة تحقيق، وبعملوا بعملوا بعملوا وما بقروا زي الناس، وبيجوا بتفلسفوا وبقولوا انظر هين وانظر على المقطع هذا وانظر على المقطع هذا. سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كلام لا يجوز. أحد الأخوات الفاضلات والأخوة يعني سمع كلام وحكى لي إنه أيليل أو أيليل هذا قرائتك لا تجوز. كيف لا تجوز؟ من أنت حتى تحكم على قراءنا في الجائزة؟ قال الفلان الفلاني قال في الآية الفلانية. طيب على عيني ورأسي، القرآن الكريم 6236 آية، طبق لي هذا الكلام على كل القرآن. ما يعني تقرأ أن الشيخ الفلاني حكى هيك، هذا الشيخ عايش قبل 20-30 سنة الله يرحمه. طيب الأوائل ما انتبهوا لهذه الشغلة، للنبر في القرآن؟ لا يعرفون النبر؟ يعرفون النبر في القرآن، والنبر من خصوصيات اللغة العربية، لكن مو كل شيء، ما كل ما يجوز في العربية يمكن أن نقرأ به القرآن. أما أجى واحد يعني خطر في باله شغلة معينة، أما نعمل منها قانون عام والعياذ بالله. طيب، في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فانفذوا تام، والفاء في فانفذوا رابطة لجواب الشرط، لأن الجواب طلب. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا طلب، فهو فعل أمر، لكن مش مطلوب تحقيقه، لا يمكن تحقيقه أصلا. فانفذوا إن استطعتم فانفذوا، هاي انتهى. لا تنفذون إلا بسلطان، هذا كلام جديد. تقول تنفذوا ثم لا تنفذون إلا بسلطان. أما من قال تنفذوا وقفون ثم قال تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، هذا كلام في اللغة لا يجوز. خلاص، تنفذوا الأسوأ من ذلك في ناس هكذا يقرون: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وقفون. هذا جواب، هذا فعل الشرط، لسه ما أتى الجواب. بصرش توقفهم ثم تقول فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الصحيح أن تقف على فانفذوا ثم تقول لا تنفذون إلا بسلطان، وبتلاحظ أن هناك طلب ثم هو النفي لا تنفذون، فالوقف على فانفذوا تام. لذلك حطيت أنا جملة والمراد بالأمر هنا التعجيز، ومن وقف عليها يستأنف القراءة بعدها ولا يعيدها، لأن في ناس بعيدوا بيقولوا فانفذوا، يا عم فانفذوا هذه متعلقة بما قبلها، إن استطعتم أن تنفذوا فانفذوا، انتهى. ليش نقول فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان؟ يعني البلاغة والروعة وهذا اللي في الكلام في المعاني تزول بهذه الإعادة. سبحان الله، لا يجوز الإعادة طالما الوقف يعني نقف وقفا جيدا ثم نستأنف استئنافا قبيحا، هذا قبيح الاستئناف، لا يجوز في اللغة. في قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قبل ما نكمل، انتهى اللي بعدها وقال موسى، موضوع مختلف. هنا يحب الله سبحانه وتعالى في اللي بيقاتل في سبيله يقاتل صفا، هذا وصف لمن يحبهم الله في حالة القتال أو الجهاد. وإذ قال موسى لقومه، هي قصة جديدة، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. تام برضو، لأنه اللي بعده قصة جديدة، نهاية قصة سيدنا موسى انتهت في قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم أتت: وإذ قال عيسى بن مريم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أيضا تام، لانتهت قصة سيدنا موسى. اللي جاء بعدها: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. هذه قصة جديدة، ومع ذلك برضو بإمكاننا نضيف، وهي تبدأ مستأنفة من مبتدأ وخبر إلى آخره. لا نزال في سورة الصف، في قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الوقف على الكافرون تام. شو اللي بعده؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله. مستأنف، ما له علاقة في المعنى، واضح جدا يعني. كما أنه اللي بعد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللي بعدها: يا أيها الذين آمنوا. فخطاب جديد، يعني موضوع مختلف جديد، ومبدؤ بيا النداء، ويا النداء كما قلنا يعني من ضوابط الوقف التام، في قوله تعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هذا كلام يعلم ما في السماوات والأرض، كلام عن علم الله سبحانه وتعالى. يعلم ما في السماوات والأرض وعلمه بمكنون الصدور، بذات الصدور. اللي بعدها إيش؟ استفهام: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل. كلام جديد، خطاب تغير من خبر إخبار عن علم الله سبحانه وتعالى إلى مخاطبة لخطاب ل المؤمنين. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. وبرضه كمل عنهم قال ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا وصان الله والله غني حميد حميد أيضا تام لأنه البعض زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. صرنا نتكلم الآن عن البعث بينما عن الكفار اللي ذاقوا وبال أمرهم وكذبوا الرسل. فهي وقفين تمت. هنا أحب أن أشير إلى يعني شغلة مهمة، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا. المفروض ما يحطوا جيم هنا، حطوا قلي أو حتى لازم، لأنه فكفروا وتولوا واستغنى الله، الله مستغن، كفروا ولا ما كفروا، تولوا ولا ما تولوا. فالاستغناء استغناء الله يعني مطلق. فلذلك لما تقرأوا رجاء لا توصلوا، لا تقولوا وتولى واستغنى الله، لأنه يوهم أن استغناء الله مرتبط بكفرهم وتوليتهم، وهذا غير صحيح. فالوقف المختار هنا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ثم زعم الذين كفروا. نعم. زي ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. هون حاضرة بنوقف هون، ما نقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا في الكهف، لأنه كأنهم وجدوا أنه ربك لا يظلم أحدا. لا يوجد الله لا يظلم أحد، وجدوا ولا ما وجدوا، هذا يعني قانون كوني، الله لا يظلم سبحانه وتعالى. لذلك للفصل بين الكلامين المختلفين نوقف. في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. لاحظوا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، انتقل من هذا الكلام إلى وأطيعوا فعل أمر بجملة استئنافية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ. واضح يعني الوقف على عليم تام. في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، اللي شو اللي بعده ومن يوق شح نفسه شرط، وبعدين هذا الشرط جملة مستأنفة، لو أعربناها لكانت من مبتدأ جملة من مبتدأ وخبر شرط جواب طبعا، لأنه من هنا بشرط وأولئك المفلحون انتهى الشرط. في قوله تعالى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أولى لك فأولى ما جبتها الآية، ثم أولى لك فأولى هذه الآية اللي بعدها أيحسب الإنسان استفهام، بعد الأولى تهديد، الآن أيحسب الإنسان أن يترك سدى بتكلم عن الكلام عن الإنسان أنه ليس مهملا في هذه الدنيا وإن أتى لوظيفة معينة مستخلف فيها وسيحاسب على ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هي في بعدها أيضا استفهام تجدد، ألم يكن نطفة من مني يمنى، وفي قراءة يمنى برضو الوقف على سدى تام. في قوله تعالى والمرسلات عرفة، هي القسم، فالعاصفات عصفة برضو هذا معطوف على القسم، مقسوم عليه برضو قسم تابع للقسم، والناشرات نشرة، فالفارقات فرقة، فالملقيات ذكرى، عذرا أو نذرا، إنما توعدون الواقع جواب القسم انتهى. أي في سورة المرسلات طبعا لن أطيل، يعني كان المفروض يعني فيش أطيل عليكم، لكن إن شاء الله مش باقي كثير، يعني في أقل من 10 دقائق. في قوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، انتهى هذا. تذكروا في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى؟ انتقلنا من الكلام عن يعني علامات وماذا يحدث في يوم القيامة، فإذا هم بالساهرة، الزجرة يعني النفخ في البوق، فإذا هم بالساهرة يعني على سطح الأرض، بعد هل أتاك حديث موسى؟ فتام بالساهرة، تام للانتقال إلى موضوع آخر، ومش بس هيك، مصدر بالاستفهام. في قوله تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، اللي هو فرعون. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، تام هون يخشى. إن في ذلك يعني في قصة فرعون، الله سبحانه وتعالى يعني يمهل ولا يهمل. فرعون بين الأولى والثانية 40 سنة، نكال الآخرة والأولى، على أحد التفسيرين الآخرة قال: يا هامان ابن لي صرحا، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. تأله أبدا. نعم طبعا. هل أتاك حديث موسى؟ طبعا قصة فرعون في هنا: إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك، وفي قراءة تزكى، فأهديك إلى ربك، وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فقال: أنا ربكم الأعلى، لا إله إلا الله. 40 سنة، سبحان الله، يا 40 سنة، مهما، حتى لو قعد 42 سنة، هي أخذوا نكال الآخرة والأولى، أخذوا بالمي، هرب. وتهرب من وين رايح؟ وحتروح فين يعني؟ سبحان الله، لما انشق البحر الله سبحانه وتعالى ألهمه، مع أنه شاف الموت قدامه، ألهمه ودخل، مش حيفيدك. رحت، لو راح على النيجر مش حيفيده، بده الله سبحانه وتعالى ياخذه، ما في وين، ما رحت، ما في. الظالم الله سبحانه وتعالى ببليب ظالم أطلب منه، ثم يأخذهم من الاثنين. ماشي. الوقع لا يخشى، تام لتبدل الكلام والبدء بالاستفهام بعده. في قوله تعالى: إذا الشمس كورت، لاحظوا 12 شرط: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال، وإلى آخره، وإذا السماء، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. طبعا هنا 13، لكن وإذا النفوس زوج، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا كل واحد بصير 12 شرط. علمت نفس ما، هاي جواب الشرط. لما يصير هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، هناك علمت. وطبعا هذا يعني لم يحدث، لكنه علمت كأنه حدث وأصبح ماضي، لأنه متحقق. فقال علمت، ما قال ستعلم نفس، وهي ستعلم حقيقة، لكن علمت، لا، كأنه الأمر خلص انتهى. سبحان الله، انتهى، هو فعلا منتهي يعني. طبعا نكرر: إذا ظرف مستقبل، مستقبل متضمن معنى الشرط، وجوابها علمت نفس ما أحضرت، وهو تام لانتهاء جواب الشرط، تناهي الشرط. في قوله تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. بصيرا انتهى، بلى إن ربه كان بصيرا، بعدين أجى قسم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، هذا قسم، ابتداء بالقسم تام اللي بقبله يكون. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، هذا لسه القسم ماشي، والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، انتهى، تناهى القسم. وطبعا من علامات التام تناهي القسم. يعني مش حنطيل إن شاء الله، تلاحظوا أنه بالترتيب جاءت الآيات، في قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، انتهى القسم، لأنه بعدها فلينظر الإنسان، يعني قصة جديدة أو موضوع جديد، جواب القسم. في قوله تعالى: ولا يوثق وثاقه أحد، في آخر الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة، نداء موضوع جديد. الأمور صارت يعني إن شاء الله واضحة، لن أطيل عليكم، إن شاء الله قربت القضية، أرى بعضكم يتململ. نعم، يعني 60 مثال، ضل 3، بتحبوا نستمر ولا نوقف هون؟ هل من مزيد؟ طيب ماشي. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، بس هل من مزيد؟ طبعا ما يكون يعني قصدك أختي الكريمة يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لا والله، طيب ماشي. والشمس وضحاها. عمرو بن هيمان أخي الكريم، في البداية كنت كأنك في الصلاة ما سمعتيش، وأنا أقول أنك طلبت مني كتاب لشعبة، أليس الأمر كذلك؟ فالكتاب جاهز من مدة، لكن لا أدري كيف أبعثه لكم، فإذا عندك أي عنوان أنا مستعد يعني. هذا خلص، زي ما بيقولوا الكرة في ملعبك الآن، هاي اللي موجود، يا بتتصل، ما عندي سكايب عندك، ما عندي معرفك. أنا إيميلي سأكتبه يعني، والأخت أم أحمد موجودة، بعد قليل سيظهر على الشاشة. طيب، والشمس وضحاها، لاحظوا قسم، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها إلى آخره، قد أفلح من زكاها، انتهى القسم هو؟ لا ما انتهى، هذا جواب القسم لكن ما انتهى. وين هذا؟ وقد خاب من دساها، يعني ما بنقول قد أفلح من زكاها جواب القسم، صحيح، لكن في على جواب القسم في جملة معطوفة، وقد خاب من دساها، أيضا هذه ضمن جواب القسم، فبيكون تناهى القسم على دساها، هون بيكون الوقف التام، يعني كاتبها، فإن قد أفلح من زكاها هي جواب القسم، التمام تناهي القسم، لأنه في قبل 2 3 جبنا أمثلة القسم ينتهي بآية، هنا القسم لا ينتهي بآية، ينتهي بآيتين، فدائما إذا كان القسم عليه معطوف بنضلنا ماشيين حتى ينتهي، هون عليه معطوف، هيو قد أفلح من زكاه جواب القسم، صحيح هذا، لكن لم يتناهى، لأنه وقد خاب من دساه أيضا من ضمن جواب القسم، فهنا تناهى القسم، فبيكون التمام على وقاهم من دساها لتناهي جواب القسم. أما في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هون انتهى القسم بآية اللي بعدها، فأما من أعطى واتقى ما هي معطوف ولا شيء آخر، إذا هنا جواب القسم وهو التام، انتهى جواب القسم. في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قبل ما أشرح في ناس يقرأوا هكذا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يقفوا هنا، المعنى لحد الآن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، ليسوا منفكين، فإذا وقف هنا يقول: والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، لا يجوز، ولو قلت منفكين أيضا أثبت الانفكاك، ولو قلت والمشركين منفكين أثبت الانفكاك، من أهل الكتاب والمشركين منفكين برضو يعني هربنا من الدلف رحنا على المزرب، فمن وقف على منفكين يجب أن يرجع إلى نفيها، لم يكن منفكين، فبنرجع مشان نخلي النفي منفي، وإلا لا كان مثل ما قلنا في سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن، نفينا نزول القرآن، ما لا يجوز هذا. لما نرجع بنقولش أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لأنه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مش أنزلنا عليك. فلاحظوا الرجوع أيضا فن، فن وذوق وأخلاق زي السواق. مش هيك يا شباب؟ ما شاء الله. في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. خلصنا، فيها كتب قيمة، يتلو صحف مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، الآن قصة جديدة، يعني موضوع جديد، نتكلم الآن عن البينة ورسول من الله يتلو، انتهى هون. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فإن الوقف على فيها كتب قيمة تام. ليه؟ لأنه مستغن عما بعده، واللي بعده منفي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، ماشي. وهنا طبعا يعني بسرعة بس يعني من باب الإعلام، وسنكتب في ذلك إن شاء الله. في ناس يقرؤون هكذا: حتى تأتيهم البينة، ثم يقولون: البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وهو أيضا ما يسمى بالإعادة، والإعادة لا لزوم لها، وكثير من الأحيان ما تنقلب إلى زيادة في القرآن والعياذ بالله، ولا تجوز للأسف هذا المنحى. أقول يعني سبحان الله، يأخذون عرض هذا الأدنى، اهتم بالشكليات، بأنظر هذا ولا ما بتقرأش، ساوي عيد وعمل كده ولا عمل كده، يعني كله شكليات لا علاقة لها بالجوهر. حبذا لو ينتبهوا على الوقوف الصحيحة والابتداءات الصحيحة، وينتبهوا على تصحيح النطق وتصحيح التلاوة، بدل أن يخوضوا في هذه الأمور التي يعني لا أريد أن يعني آتي بكلام غير مناسب. فسبحان الله، يعني ولا سيما للأسف، يعني مش للأسف، هو حديث: أكثر منافقي أمتي قراءه. أقولها بصراحة مطلقة، حديث صحيح، لا يعني لا مجاملة، لا نريد هذه الأمور، لا نريد الشكليات، لا نريد. تحول القرآن إلى مزامير، وإلى حتى قناة محترمة كانت كل شيء تحولت إلى مغمورين يأتوا لي إنه الإبداع هو في رفع الصوت وخفضه والمقامات والحكي الفاضي هذا والإعادات اللي زي هذا. إن شاء الله سأخصص فصل تام وأمثلة ضافية كافية شافية للإعادات الخاطئة. إلى هنا طبعا انتهى اللهم صل على سيدنا محمد، انتهى الوقف التام. إن شاء الله بإذن تعالى الفصل الجاي هو الوقف الكافي، وكما عملنا في التام نعمل نفس المواضيع في الكافي وبنفس التوسع، وإن شاء الله أنه يكون ذا فائدة ومردود على الجميع. فحتى نلتقي في الجلسة، جلسة رب زدني علما القادمة، لكم مني يعني كل أمنيات الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بعد قليل إن شاء الله، بعد ساعة تقريبا، بعد ساعة أو أقل أو أكثر، لأنه عندنا المغرب أنت يا شباب، الأذان بعد 45 دقيقة تقريبا، فبنعطي ساعة، ربع ساعة أو ثلث ساعة، لأنه يقام الصلاة بعد 10 دقائق، قلنا بعد ساعة وخمس دقائق من الآن لمن أراد أن يتابع درس الصوتيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو يعني اللهم صل على سيدنا محمد، الأخ اللي طلب مني هذا يعني جوابك لسه غامض، يعني عندي سكايب، طيب ما يكون، أنا عندي سكايب برضو، يعني شو استفدنا الموضوع؟ فبرجع لك إن حبيت يعني سكايبي ما بنكتبها لي تكتب لك إياه، أكتب لك المعرف